جوافل جوريدات الانترون نيتياتو كوريات الجنوبية من بلوس أن أحد الفنانين الثقافيين كشف يوم الرابع عشر من هذا الشهر المقاعد الجمعية الدانية لسلطة العمل على المحافل الفنية. إنه ذكر أن المخرج الذي أبدى مسرحية تهجو باك جونغ هي قبل سنتين قد تعرض للعقوبة من الحكومة في العام الماضي.